الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى ليوم الدين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، امبارح شرحنا إيه؟ الحواميم، صح؟ وقفلنا على صورة إيه؟ الأحقاف، مظبوط؟ طبعا انتوا فاكرين الكلام ده كويس جدا، يعني كل الناس فاكره كل حاجه طبعا كويس جدا. وقلنا باذن الله سبحانه وتعالى ان في بكره مفاجآت. مفاجآت ازاي؟ النهارده يا اخواني مع ثلاث صور مدنيه. خدوا بالكم، الحواميم مكيه ولا مدنيه؟ مكيه ولا مدنيه؟ مكيه ولا مدنيه؟ ما يمكن تطلع مدنيه؟ متاكدين الحواميم مكيه يا جماعه؟ يعني معقوله؟ يعني فينا ناس مش عارفه المكي من المدني؟ يعني معقولة فينا ناس مش قادرة تفرق ما بين سورة البقرة وسورة قاف؟ سورة البقرة اللي بتتكلم عن الأحكام والتشريعات والقتال، وسورة قاف اللي بتتكلم عن الجنة والنار ويوم القيامة. يا جماعة السور المدنية السور اللي بتتكلم عن التشريعات والأحكام والقتال والنفاق، والسور المكية دي المدنية، والسور المكية اللي بتتكلم عن الجنة والنار وعذاب القبر والدار الآخرة وعظمة الله. يعني مش ممكن يا جماعة، يعني مش قادرين فعلا نفرق حتى ما بين السور المكية والمدنية. بالتأكيد كله بيفرق الحواميم زي ما اتكلمنا، صور الوعظ فيها عالي جدا، صور مكية، بعد كده ثلاث صور مدنية ورا بعض، سورة محمد، سورة الفتح، سورة الحجرات، وبعد كده المفصل. المفصل هو من قاف لآخر القرآن، معظمها صور ايه؟ مكية. برضو صور مكية. احنا قلنا قبل كده، افتكروا ان دايما الصور المدنية بيجي قبلها مكي وبعدها ايه؟ مكي، لما بتكون صور بتتكلم عن القتال والجهاد. وضربنا مثل ده بصورة ايه؟ ها، فاكرين التوبة والانفال؟ صور جهادية، قبلها صور ايه؟ الانعام والاعراف مكية، وبعدها يونس للاسراء مكية. فاكرين صورة النور؟ ها، قبلها صور ايه؟ من الكهف الكهف بقى ومريم وطه وانت طالع، وبعدها صور ايه؟ وبعدها التواصين، يبقى برضو مكي قبلها ومكي بعدها. فاكرين صورة الاحزاب؟ قبلها الف لام ميم المكي، وبعدها سبأ وفاطر وياسين. يبقى اذا يا اخواني دي قاعدة في القرآن، ان كل صور تتحدث عن الجهاد في القرآن تأتي قبلها شوط من الصور المكية التي تتحدث عن الله والدار الآخرة، وبعدها شوط من الصور المكية التي تتحدث عن الله والدار الآخرة. ليه؟ كأن المعنى ان مش هيقدر يجاهد غير اللي قلبه مشحون، مش هيقدر يشيل دين غير اللي تربى، مش هيقدر يضحي بدمه عشان ربنا غير اللي عاش الاول في فترة التربية على معاني عظمة الله والدار الآخرة. يبقى ده معنى مهم جدا. عشان كده شوفوا الترتيب، على فكرة الصور المكية المدنية دي، محمد والفتح والحجرات، ما فيش علاقة بينها اصلا في زمن النزول. يعني مش زي مثلا، يعني سورة محمد نزلة بعد غزوة بدر، يعني سنة مثلا 2 هجرية. سورة الفتح نزلة بعد الحديبية، يعني 6 هجرية. سورة الحجرات نازلة في عام الوفود، يعني 9 هجرية. يعني المسافة الزمنية بين الثلاث صور كبيرة، انما ايه الرابط ما بين الثلاثة؟ هنشوف الوقت الرابط. اخر حاجة قفلنا عليها امبارح ان بعد الشوط الطويل بتاع الوعظ الحواميم، في الحواميم، واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا. ده اسود لحظة مرت في تاريخ الدعوة الاسلامية. احنا الوقت في عام الحزن يا جماعة، عشان كده ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فاصبر، احنا عايزين نستفيد من الكلام ده واقع لحياتنا. يعني احنا مش بنتكلم الوقت عن ترابط الصور ودي جت قبل دي ليه بس، احنا بنتكلم الوقت واقع لحياتنا. ربنا سبحانه وتعالى جايب لك يعني اصعب لحظة مرت بالنبي في السيرة كلها، لما اطرد من مكة وبعد كده اطرد من الطائف، والنبي هيروح فين وواقف يصلي في الطريق عليه الصلاة والسلام. اول ما استفاق من هذه الصدمة الشديدة واقف يصلي، وربنا بيقول له فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. اصبر يا محمد ابن عبد الله، والفرج جاي. تقلب الصفحة تلاقي نفسك النبي بقى في المدينة يا جماعة، وبقى عندنا دولة، وقاتلنا المشركين وانتصرنا عليهم. وربنا بيقول فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. إيه ده؟ إيه الواقع؟ تغير تماما، انقلاب في الواقع. ده احنا بقى لنا دولة ومنتصرين عسكريا على الدولة بتاعت المشركين، وانتصرنا في بدر. تقلب الصفحة بعد سورة محمد تلاقي سورة الفتح. يا إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ده الدولة بتاعتنا انتصرت انتصارات عسكرية متوالية لدرجة ان مشركي مكة اضطروا لعقد معاهدة مع النبي عليه الصلاة والسلام اعترفوا فيها بدولة الاسلام. وبموجب الاعتراف بدولة الاسلام ابواب الدعوة الى الله اتفتحت في جزيرة العرب، والاسلام زاد في سنتين 5 أضعاف او 6 أضعاف كل اللي دخلوه في 19 سنة فاتت في سنتين. يعني النبي كان رايح الحديبية ومعه 1400 مقاتل، بعد سنتين راح يفتح مكة ومعه 10,000 مقاتل. الاسلام تضاعف 6 مرات في سنتين، ضعف اللي زادوا في 19 سنة كاملة. فتح مبين. تقلب الصفحة تلاقي نفسك سورة الحجرات، وربنا بيقول ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. الوفود بتاعت القبائل العربية جت والاعراب دخلوا في الاسلام. يا جماعة اخر سورة الحجرات اللي بتتكلم عن ان اخيرا الاسلام بقى دعوة عالمية. سورة الحجرات اللي ربنا بيقول فيها يا ايها الناس ان الله، ده يا ايها الناس دي كانت في الاول يا رب، ده كانت في ايام مكة يا رب. الوقت رجعنا تاني ليها ليه؟ دعوة الاسلام بقت عالمية تاني يا جماعة. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ربنا بيكلم الكرة الارضية كلها، ربنا منزل لنا ايات نوصلها للمية وسبعين دولة اللي عايشين على وجه الارض. ايه ده؟ اخيرا العالم كله بدأ يسمعنا، اخيرا هنخرج للعالم، اخيرا الاسلام بقى دين عالمي، اخيرا الاسلام بقى قوة عالمية العالم كله عامل حسابها. قالت الاعراب امنا. الاعراب اغلظ قلوب على وجه الكرة الارضية دخلت في الاسلام. يعني سورة الحجرات دي بتقولك الاعراب دخلوا والقبائل دخلت والوفود كل يوم جاية للنبي عليه الصلاة والسلام عشان تعلن اسلامها، ولسه جايين مش فاهمين حاجة بقى. فاللي ينادي النبي وما هوش واخد باله النبي نايم ولا النبي في شأن من شؤونه الخاصة عليه الصلاة والسلام. عشان كده سورة الحجرات بتتكلم عن الأدب. أول خلق ربنا رب عليه الأمة بعد ما بقينا أمة واحدة، بعد ما الجزيرة العربية كلها توحدت تحت راية الإسلام، سورة الحجرات سورة الأدب زي ما نشوف الوقتي. ربنا بيربي الأمة على الأخلاق. ان اول معنى ربنا بيجمعنا عليه بعد ما كلنا دخلنا في الاسلام معنى الادب والاخلاق. واخيرا يا جماعة قالت الاعراب ومن الاعراب، الاعراب اللي اذاقوا النبي عليه الصلاة والسلام واذاقوا الصحابة على مدى سنوات الدعوة امور رهيبة واحوال رهيبة. الاعراب امنوا وبنكلم الناس وبنكلم الشعوب والقبائل العالمية. ايه ده يا اخوانا؟ ده احنا كنا لسه من 5 صفحات بس النبي واقف عليه الصلاة والسلام ماشي 5 كيلو على رجليه تقريبا، ماشي كيلومترات على رجليه، لم يستفق الا بقرن الثعالب عليه الصلاة والسلام. وما استفق بدأ يصلي ومهموم وحزين ومطرود من الطائف ورجليه بتنزف دم. بعد كده فجأة نقلب الصفحة لقينا بدر، نقلب الصفحة نلاقي الحديبية، نقلب الصفحة نلاقي عام الوفود. ايه ده؟ يعني معناها اوعى تيأس، اوعوا تيأسوا من الواقع، اوعوا تيأسوا لما تشوفوا غزة بتتضرب الوقت، ولا اوعى تيأس من الواقع. الله قادر انه يحول الواقع، ولكن هنشوف الوقت الترابط الرائع بتاع الصور او مواضيع الصور الرائع بعد صورة الحجرات بقى. يعني انت خارج بقى ايه؟ بقينا دعوة عالمية يا جماعة وبنكلم العالم، والاعراب الاجلاف جم وامنهم وتعلموا دين وهيخرج منهم علماء ومجاهدين يفتحوا العالم. تقلب الصفحة تلاقي سورة قاف. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا ان جاء تاني يا رب، تاني بعد ما خلصنا بقى من الجو ده. سورة قاف نازلة برضو في عام الحزن، نفس السنة اللي نزل فيها سورة الأحقاف اللي قبل محمد والفتح الحجرات. كأن ربنا بعد بقى ما ايه طلعت بقى في الأفق بيقول لك اوعوا تنسوا، اوعوا تنسوا بداية الفتح اللي انتوا فيه ده كان ايه، اوعوا تنسوا ان بداية الفتح اللي انتوا فيه الوقت ده هو التربية، هو الارتباط بالقرآن، هو دار الأرقم. اوعوا تنسوا قاف والقرآن المجيد، اوعوا تنسوا ان الأمجاد الرهيبة اللي حققتها الدولة الإسلامية وحققتها الخلافة الإسلامية وحققتها الحضارة الإسلامية في محمد والفتح والحجرات، اوعوا تنسوا الأمجاد دي سببها ايه. عشان كده جه وصف القرآن هنا في قاف والقرآن المجيد. اوعوا تنسوا ان أمجاد الأمة دي كانت بسبب القرآن وبسبب التربية على القرآن. اوعوا تسيبوا التربية الإنجيلية، واوعوا تسيبوا القرآن، واوعوا تنشغلوا بالفتوحات عن سبب الفتح وهو الاتصال بالقرآن العظيم. طيب يا إخواني في الله، عايزين نشوف بقى نبذة عن الثلاث صور. سورة محمد بتتكلم عن ايه؟ سورة محمد يعني سورة محمد من الصور الحاسمة جدا. سورة محمد اول مرة يطلب من الصحابة التضحية، اول مرة في مكة يا جماعة كان مطلوب قيام الليل، كان مطلوب الذكر، كان مطلوب عبادة ربنا، كان مطلوب الصبر على اذى المشركين، انما ما كانش مطلوب الدم، ما كانش مطلوب ان الصحابي يعرض رقبته انها تطير في لحظة، وولاده يتيتموا في لحظة، وزوجته تترمل في لحظة، ما كانش مطلوب من الصحابة التضحية بالمال والنفس، ما كانش. اول مرة يطلب التضحية بقى، اول مره يطلب تكاليف جديده، وفي صحابه واقفين. احنا في مكه ما تقلناش كده، وما تقلناش ان الاسلام معناه ان احنا هنبذل دمنا وهندفع اموالنا. عشان كده اخر ايه في سوره محمد سمعناها في سوره الفجر، في صلاه الفجر: ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل. خدوا بالكم يا جماعه، الفرق ما بين سوره محمد وسوره الفتح فرق رهيب. سوره محمد تحس ان واحد بيدوس بنزين، اطلعوا لقدام بقى، اتزقوا بقى، اطلعوا بقى وضحوا عشان الدين. والصحابة في منهم ناس مش قادرة لسه تقبل التضحية. سورة الفتح الصحابة بان الذين يبايعوا، لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة. المؤمنين بيبايعوا النبي لما مسلم واحد اشيع ان المشركين قتلوه، 1400 واحد بايعوا على الموت ومصممين انهم يدخلوا مكة الوقت يتقتلهم عشان اخ من اخوانهم. ولما النبي قال لهم يرجعوا بعد صلح الحديبية، الصحابة كانوا هيدبحوا بعض وهم بيحلقوا البعض من الهم. ايه ده يا جماعة؟ هم الصحابة اللي ربنا بيتكلم عنهم في سورة محمد، هم اللي ربنا بيتكلم عنهم في سورة الفتح. ازاي سورة محمد ربنا بيقولها: انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه، والله الغني وانتم الفقراء. شوفوا ربنا بيكلم الصحابة ازاي. وان تتولوا، لو مرضتوش انكم تشيلوا الدين، يستبدل قوما غيركم. مش يستبدل غيركم، يستبدل قوما. تهديد للصف كله بالاستبدال. ربنا بيقول لهم انا اقدر استبدل الصف من اوله لاخره، بشيوخه، بدعاته، بالاخوة اللي فيه، بالنساء اللي فيه، بالصف من اوله لاخره. لو ما شلتوش دين كلكم هتستبدلوا. وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. يعني تقفل الصفحة في سورة محمد دي، اخر ايه في سورة محمد، على تهديد جماعي بالاستبدال لو كل الصحابة ما شالوش الدين. تفتح في سورة الفتح تلاقي الصحابة، ده فات 4 سنين بقى ما بين سنة 2، سنة نزول محمد وسنة 6 سنة نزول الفتح، تلاقي الصحابة هيدبحوا بعض عشان عايزين يدخلوا يتقتلوا في مكة عشان اخوهم، عشان اخ من اخوانهم اشيع انه قتل، اللي هو سيدنا عثمان بن عفان. ايه ده؟ دول هم دول؟ ايوه دول هم دول. ازاي التربية يا جماعة؟ عشان كده سورة الفتح بعد سورة محمد بتقول لك ثمرة التربية. اوعوا تيأسوا من التربية، اوعى لما تلاقي الناس بعيدة عن ربنا شوية، او الملتزمين اللي في الجامع يعني بعد العصر ده نايم وده ما بيقراش قرآن، اوعوا تحبطوا. مع استمرار التربية دول هيبقوا ابطال بكرة، دول اللي هيفتحوا العالم بكرة. كأن الفرق ما بين الصورتين بيقول ان الصبر على التربية هيخرج بطولات لا نتخيلها. طب ليه سورة الفتح بعد سورة محمد؟ سورة محمد دي سورة الاتباع، لان اسمها على اسم النبي محمد عليه الصلاة والسلام، سنة محمد، اتباع محمد، مين اللي ورا محمد عليه الصلاة والسلام. بيجي بعدها سورة الفتح، كأن ليس بعد اتباع محمد الا الفتح عليه الصلاة والسلام. لو الامة اتبعت السنة ربنا هينزل عليها الفتح، لو الناس اتبعت السنة ربنا هينزل عليهم الفتح. عشان كده سورة الفتح بعد سورة محمد، لان اتباع سنة محمد هيجيب الفتح في كل حاجة وهيؤدي للفتح في كل حاجة. نرجع تاني مع ملامح سورة محمد. سورة محمد يا جماعة زي ما بقول لكم سورة اول مرة يطلب التضحية، اول مرة يطلب النفس والمال، وفي بعض الصحابة مستصعبين الموضوع. عشان كده السورة بتقول لك انت مع محمد ولا مش مع محمد عليه الصلاة والسلام، انت ورا النبي ولا مش ورا النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده شوف السورة فاصلة قد ايه، سورة حاسمة جدا. اولها الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. يا رب ما فيش الف لام ميم ولا حميم ولا قصة عن عاقبة المكذبين الاول، ما فيش. ليه؟ ما فيش من اولها دخل جد، من اولها الامر لا يحتمل مقدمات. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم، والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد عليه الصلاه والسلام كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم. السوره كلها كده، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه تعرفها لهم، والذين كفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم. السوره كلها يا جماعه مقارنات، انت مع دول ولا مع دول، مفيش تفاهم. انت ورا محمد ولا مش ورا محمد، انت هتشيل دينك ولا مش هتشيل دينك، انت هتنصر دينك ولا هتبقى زيك زي غيرك. صورة حاسمة وفاصلة وبتقولك هو ايه الدين. يعني صورة بتقول للصحابة اقبلوا الدين، هما الصحابة ما كانوش قابلين الدين؟ طب الصحابة كانوا بيقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله، ليه ربنا بيكلمهم بالطريقة دي؟ ليه الصورة بتكلمهم بالطريقة يعني الحاسمة دي؟ يا اخوانا مين قال ان الدين انك انت تصلي وتصوم بس؟ مين قال ان الدين قال الا الذين امنوا وعملوا الصالحات؟ لسه نص الدين وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الامه الوقت قبل دين الصلاه والصوم والصدقه، انما مش قبل دين الدعوه والجهاد والتضحيه والانفاق. عشان كده اللي مش قابل انه يبذل عشان الاسلام ده ما هوش مكمل دينه، ده ما هوش مكمل الدين الذي لا ينجو الا بكماله. عشان كده ان الله مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. يداه مفيش، انت يا ورا محمد عليه الصلاة والسلام يا اما ما انتش على الطريق. عشان كده ربنا بيقول فيها ويقول الذين امنوا لولا نزلت سورة. بقى لو ربنا نزل لنا سورة. فاذا انزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، الكلمة اللي كانت في الاول بتخوف ناس كتير بقى، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا لهم. ولكن في ناس مش عايزة كده يا جماعة، في ناس مش عايزة الدين الصعب، في ناس مش عايزة الدين اللي فيه بذل، الدين اللي فيه تضحية، في ناس عايزة الدين السهل، في ناس عايزة التمكين يجيلنا على صينية من فضة. فربنا بيقول لهم فهل عسيتم إن توليتم، يعني على قول من أقوال المفسرين إن توليتم يعني لو مسكتم الحكم، يعني لو بقيتوا الولاة، يعني لو ربنا مكن لكم في الأرض، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ربنا بيقول لنا أنتم ممكن تمسكوا الحكم، ولكن لو مسكتوه وأنتوا لسه ما تربطوش وأنتوا لسه ما بقيتوش صف متربي ومترابط، أنتوا هتفسدوا وهتكرهوا الناس في الدين. يعني مسك الحكم ما هوش دايما نعمة يا جماعة، يعني الوصول لرئاسة الجمهورية ما هوش دايما نعمة يا جماعة. فهل عسيتم ان توليتم لو مسكتم الحكم ان تفسدوا في الارض؟ ليه؟ لانكم ممكن توصلوا للحكم وانتم لسه مش جاهزين، الصف مش متربي، اخلاقيات الصف مش على المستوى، ارتباط الصف بالقرآن مش على المستوى المطلوب، الاخوة والترابط ما بين الصف الاسلامي مش على المستوى المطلوب. فالصورة بتقول ان الموضوع لازم تتعب عشان دينك يقوم، الموضوع ما بيجيش بالساهل. ولنبلونكم يعني هتتكشف حقيقتك، حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم. انت قاعد تقول كلام، قول زي ما انت عايز تقول، ربنا هيكشف حقيقة الكلام ده قدام عينيكم، كل واحد منكم هيبان مين الصادق ومين الكاذب. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. لو ما سمعتوش الكلام أعمالكم هتبطل، لو ما سمعتوش الكلام أعمالكم هتحبط. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، يعني إيه؟ يعني الموضوع خطير، يعني لازم تضحوا، لازم تقبلوا الدين ده، لازم تقبلوا إن الدين فيه عبادة اسمها التضحية. فيش حاجة اسمها دين من غير تضحية، فيش حاجة اسمها دين من غير بذل، ده ما يبقاش دين يا جماعة، ده ما يبقاش دين. الدين السيامي اللي من غير تضحية ومن غير بذل ده ما يبقاش دين. عشان كده طب يا رب احنا ممكن نطبق الدين كله لحتة؟ يعني ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، هنسمع كلام محمد في كل حاجة الا حتت صغيره هنسمع كلامكم انتوا فيها. فربنا بيقول لهم ايه؟ والله يعلم اسرارهم، فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم. ايه ده يا رب؟ ده دول بيقولوا هيسمعوا كلامك 99%، 1% بس من الشريعه الاسلاميه مش هيطبقوه يا رب. الحدود بس يا رب مش هيطبقوها، الجهاد بس يا رب مش هيطبقوه، حاجات بسيطه وباقي الشريعه الاسلاميه كلها يا رب هيسمعوا كلامك فيها. ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم. يعني السوره بتطلب منك الاتباع الكامل لطريق محمد بن عبد الله، يعني بتقول لك عليه الصلاه والسلام، بتقول لك اتباع 99% ما ينفعش، مش اسمها سورة محمد، بتقول لك ان اتباع 99% ما ينفعش، لازم يبقى عندك قبول السنة كلها، قبول منهج محمد عليه الصلاة والسلام كله. فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم. يتركم الموتور اللي اتقتل له قتيل، لن يتركم يعني اللي عمل صالح حذف من صحيفته بسبب انه حبط او كان مرائي فيه او سيئات ضيعته عليه، ده كأن اتقتل له قتيل. ولن يتركم اعمالكم، انما الحياة الدنيا لعب وله، وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسألكم اموالكم. يبقى اذا دي سورة محمد يا جماعة، سورة فاصلة، سورة بتقول لك انت ورا محمد ولا مش ورا محمد، انت على منهجه ولا مش على منهجه. لو انت على منهجه هتبقى من اهل الفتح اللي جه بعد سورة محمد. عشان كده وان تتولوا يستبدل قوما غيركم، دي نهاية السورة. اللي هيتولى ومش هينفذ الدين ربنا هيشيله هيجيب غيره، ربنا مش محتاج حد، انت اللي محتاج لربنا. شريعة ربنا مش محتاجة حد، انت اللي محتاج لشريعة ربنا. ربنا يقدر ينصر الدين من غيركم. عشان كده في سورة محمد ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. هي امريكا يعني معجزة ربنا سبحانه وتعالى، هي اسرائيل يعني اقوى من ربنا سبحانه وتعالى. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ولكن ده حكمة من ربنا. ما ربنا يقدر يخسف باليهود الوقت في لحظة، ولكن ربنا بيمتحن الامة، بيمتحن الامة هتقف مع دين ربنا ولا لا، وهتدافع عن الارض المقدسة ولا لا. بعد كده تيجي سورة الفتح يا اخواني في الله. سورة الفتح سورة جميلة واسمها جميل، وكلنا لما بندخل اي مكان كده ونلاقيهم معلقين انا فتحنا لك فتحا مبينا، يا سلام، تحس ان صدرك انشرح كده وتحس انك مستبشر كده. سورة جميلة، مفيش فتح الا بعد اغلاق يا جماعة، كان في ابواب مقفولة وربنا فتحها، بس ربنا فتحها لان فتحنا لك من اجلك عشانك. ممكن واحد في الصف يبقى سبب ان الصف كله يتفتح له، ممكن واحد بس مننا يبقى سبب في الفتح. طب هي مقفولة علينا ليه يا جماعة؟ مفيش فينا واحد يستاهل ان ربنا يفتح بسببه. ربنا بيقول انا فتحنا لك عشان واحد بس في الصف عليه الصلاة والسلام، ربنا فتح للصف كله. احنا ما فيناش واحد يستاهل الفتح، ما فيناش واحد يستاهل ان قلوب الناس تتفتح للدين بسببه. احنا واصلين للدرجة دي، انا فتحنا لك فتحا مبينا. سبحان الله، ايه هو الفتح ده؟ ناس كتير فاكرة ان الفتح ده اللي هو فتح مكة، خالص. فتح مكة ده جه بعد الاية دي بسنتين، انما الاية دي كان الصلح الحديبية. طب ايه الفتح اللي فيه؟ ان الدولة الاسلامية اعترفت بها مكة، زي ما الوقت دولة اسلامية مثلا تعترف بها امريكا مثلا. فالعالم كله بدأ يتعامل ويفتح ابوابه للدعاء الى الله، تلاميذ محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فانتشرت الدعوة في الجزيرة العربية انتشار ساحق. يبقى لما الابواب اتفتحت، الابواب فضلت 19 سنة مقفولة. لما الابواب اتفتحت النبي لقى رجالة ينشروا الدعوة. بعد 25 يناير يا جماعة كل ابواب الدعوة اتفتحت، كل ابواب الدعوة اتفتحت، ولكن للأسف المجتمع ملقاش رجالة يعرفوا الدين. الشباب في الجامعات والنوادي ملقوش رجالة يدخلوا لهم الالتزام ومعنى الالتزام. الناس في الاسواق والميادين ملقوش ناس شايلة امانة الدعوة تنزل تكلمهم عن ربنا وتعلم الدنيا كلها من هو الله وما هي الدار الاخرة. للأسف يا جماعة، هل لو جه فتح دعوي قريب تاني، هل لو ابواب الدعوة اتفتحت قريب تاني، هيفضل برضو مفيش رجالة؟ لما النبي لقى فتح الاسلام، لما النبي لقى رجال عليه الصلاة والسلام، الاسلام تضاعف 6 أضعاف في سنتين. الوقت لو جه فتح دعوي هتفضل برضو زي ما انت؟ هتفضل ما انتش راجل؟ هتفضل ما انتش قادر تشيل؟ هتفضل مشغول بدنيتك؟ وكل ما يتفتح فتح دعوي يضيع بسبب ان مفيش رجالة تشيل الدين، مفيش رجالة تشيل القضية للأسف الشديد. إن فتحنا لك فتحا مبينا، الفتح الدعوي، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. زي ما كنت سبب بالدعوة إلى الله إن الناس ذنوبها تطهر، أنت ذنوبك تطهر ويتم نعمته عليك. زي ما كنت سبب إن نعمة الدين تيجي في حياة الناس، ربنا هيتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. زي ما كنت سبب إن الناس تعرف الطريق المستقيم، ربنا هيثبتك حتى الممات وينصرك الله نصرا عزيزا. زي ما انت نصرت دين ربنا، ربنا ينصرك. طب يا جماعة، يهديك قبل ينصرك؟ يعني دايما الناس كان ينصرك الاول يا رب. لا يا جماعة، يا اخوانا، لو الهداية جت ربنا ينصرنا وربنا يفتح علينا. طيب، موضوع سورة الفتح ايه؟ ايه الموضوع بتاع سورة الفتح؟ سورة الفتح ذكر فيها السكينة 3 مرات. المرة الاولى في آية 4، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. المرة الثانية اللي ذكر فيها السكينة في قول الله سبحانه وتعالى، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. المرة الثالثة اللي ذكر فيها السكينة، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، محمد لا يمكن هيدخل مكة ولا يعتبها غصب عننا عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. إيه القصة يا جماعة؟ لما يذكر لفظ في الصورة 3 مرات، هل السكينة دي هي السكينة دي هي السكينة دي؟ عشان تفهم الفرق ما بين الثلاث آيات وتفهم العمق اللي في الصورة ما بين الثلاث مواقف، لازم تفهم هو ايه اللي حصل اصلا. فجأة النبي عليه الصلاة والسلام يرى رؤيا انه دخل المسجد الحرام، فالنبي عليه الصلاة والسلام تأويلا للرؤيا، زي ما سيدنا ابراهيم شاف انه بيذبح ابنه وخده عشان يذبحه، رؤى الانبياء حق، رؤى الانبياء وحي. النبي عليه الصلاة والسلام اعلن النفير العام، انا رايح لمكة عشان اعتمر هناك. رايح فين يا رسول الله؟ مكة. الكلام ده كان في شهر ايه؟ ذو القعدة. ذو القعدة يا رسول الله، يا رسول الله مكة. زمان يا جماعة الحج ما كانش بالطيارات، يعني مش الواحد بيركب الطيارة يوم واحد ذو الحجة يبقى هناك في السعودية بالليل ويقعد في الحرم 3-4 أيام وبعد كده يروح المناسك. زمان يا جماعة الحج كان على الرجلين وعلى الحمير وعلى البغال، فكان ذو القعدة دي جزيرة العرب كلها في مكة، قبائل العرب كلها في مكة عشان مستعد للحج. يا رسول الله، ده احنا لو دخلنا الوقت ده مش مكة هتتبحنا، ده الجزيرة العربية كلها هتقوم تتبحنا، نروح مكة الوقت ازاي؟ مين اللي وافق انه يروح مع النبي في هذه العملية اللي المنافقين عندوها عملية انتحارية؟ دول مقتولين مقتولين. عشان كده ربنا بيقول لهم، بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا. ده انتوا افتكرتوا ان النبي عمره ما هيرجع؟ كانت عملية بكل المقاييس، الناس دي مقتولة مقتولة. اللي وافق انه يخرج مع النبي 1400 واحد بس عليه الصلاة والسلام، هم اللي وافقوا، وهم دول اللي بعد ما النبي رجع بيهم ولا واحد منهم اتخدش خدش. ها، بفضل الله سبحانه وتعالى النبي طلع بعد صلح الحديبية ب20 يوم على خيبر يفتحها، لان خلاص جبهة المشركين اتأمنت لاول مرة، مكة تحيدت، فالنبي طلع الاول يقضي على اليهود اللي هي الكتلة اللي بتبث الفتن ضد المدينة المنورة في الجزيرة. النبي رفض ياخد حد كان ألوف عايزة تخرج معاه، عشرات الألوف عايزة تخرج معاه، النبي رفض، مش هاخد غير 1400 اللي بايعوني على الموت تحت شجرة الرضوان، مش هاخد غيرهم. يا رسول الله ليه؟ ده انت معاك 10,000 تانيين عايزين يخرجوا، مش ممكن هاخد غير دول. اليهود مش هيقضي عليهم غير ناس بايعت على الموت، حتى لو عددهم، اليهود مش عايزين اعداد كبيرة، مش عايزين الجيوش العربية بتاع سنة 48، اليهود عايزين ناس مستعدية تموت في سبيل الله. ومهما العدد قال، دول اللي ربنا يجيب على يدهم الفتح، ودول اللي ربنا جاب على يدهم الفتح. والمستوطنات بتاعت اليهود في جزيرة العرب قضي عليها في غزوة خيبر. اللي رضى انه يخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام هم 1400 واحد بس، خدهم النبي وطلع عليه الصلاة والسلام. راح هناك المشركين كانوا هيتجننوا، بدأوا يبعدوا مفاوضات، لا يمكن هتدخلوا غصب عننا، والنبي بعت لهم عثمان بن عفان يفاوضهم. أشيع ان عثمان اتقتل، أشيع انه اتقتل، وهنا حصل موقف رهيب. اخونا اتقتل، النبي وقف تحت شجرة الرضوان وخد بيعة من 1400 جندي واحد واحد على الموت، على الموت انقاذا وفأرا لعثمان بن عفان، لأخ مسلم، لواحد بس اتقتل 1400 واحد بايعوا على الموت عشان واحد. الوقت بيقول لك غزة 600 قتيل عادي، وايام ماتش المانيا والارجنتين ساعة ما الجون جه بتاع المانيا كان 175 قتيل عادي. بقى الدم المسلم رخيص قوي يا جماعة، لما الدين رخص بقى دم المسلم هو كمان رخص، انما مسلم واحد اتقتل الجيش كله بايع على الموت. فده كان الموقف الثاني. بعد كده اتعرف ان عثمان لم يقتل ولا حاجة رضي الله عنه، وبدأوا يفاوضوا النبي، وسهيل بن عمرو وصل مع النبي عليه الصلاة والسلام لبنود صلح الحديبية، وقرر رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم هيرجعوا ويعتمروا السنة اللي بعدها. وهنا كاد الصحابة ان يقتلوا انفسهم من الهم والغم والكمد. يا رسول الله نرجع ليه؟ يا رسول الله مكة بيننا وبينها اهو خطوات، ازاي نرجع؟ هنموت عشان نشوف الكعبة تاني، هنموت عشان نطوف ونسعى تاني، هنموت عشان نسجد لربنا في المسجد الحرام اللي الصلاة فيه 100,000 صلاة تاني. في اللحظة دي والصحابة هيموتوا والجو مشتعل وموش ناقص اي توتر، ابن سهيل بن عمرو ابو جندل اسلم، وابوه عرف باسلامه حبسه وايده في الاغلال. سهيل بن عمرو عرف ان المسلمين على مشارف مكة، استطاع انه يفك الاغلال بتاعته وهرب لحد ما وصل في اللحظة دهيت بين جيش المسلمين، ورمى نفسه بينهم وهو بيقول لهم اغيثوني من المشركين، لا تتركوني ارد الى المشركين يفتنوني في ديني. يا نهار ابيض، سهيل منظر رهيب، يعني عشان اخ مسلم اتقتل 1400 بايعوا على الموت. تخيل ده واحد جايب الاغلال وايديه بتنزف من مكان الاغلال في ايديه ورجليه، وبيقولهم الحقوني ما تسيبونيش ارجع تاني يفتنوني في ديني، اللي هو اشد من القتل بقى، الفتنة اشد من القتل، وان واحد يرتد عند الصحابة اشد من ان 1000 واحد يتقتلوا. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له سهيل اجزوا لي، قال له لا، قال له أجز، قال له اذا لجت القضية بيني وبينك، كل الاتفاق ده اتهدم، لو انت خدت ابو جندل كل الاتفاق اللي بيني وبينك يا محمد عليه الصلاة والسلام اتهدم اتلغى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا ابا جندل اصبر، فان الله جاعل لك فرجا ومخرجا. ما انا مش ممكن هنضيع مصلحة الدولة الاسلامية ومصلحة نشر الاسلام في الكرة الارضية، الله قادر انه يحفظك ابا جندل، اصبر وربنا ان شاء الله هيفرج كربك. موقف رهيب، ابو جندل وقف يصرخ من المسلمين وابو سهيل بن عمرو بيجرجره غصب عنه وهو ينادي على المسلمين. وهنا يا جماعة كان موقف فوق احتمال اعصاب الصحابة رضوان الله عليهم. الصحابة سموا صلح الحديبية بعد كده مدى الحياة سموه يوم ابي جندل، ما كانوش قادرين، لدرجة ان هم سهل بن حنيف بيقول لو استطعنا يومها ان نرد على رسول الله امرا لرددناه، لو كان ينفع نقول للنبي لا كنا قلناها له يوميها. من كتر عمر بن الخطاب مسك سيف وجري ورا ابو جندل يقول له انما دم المشركين احدهم كدم كلب، خد السيف واقتل ابوك. بس ابو جندل مرضاش يقتل سهيل بن عمرو. سبحان الله يا جماعة، دي التلات مواقف اللي احتدمت في صلح الحديبية. الموقف الاولاني لما النبي قال لهم يلا نطلع وكله خاف، محدش طلع غير 1400 واحد. الموقف الثاني لما عرفوا ان عثمان اتقتل او اشاع انه اتقتل والنبي بايعهم على الموت. الموقف الثالث لما النبي عمل المعاهدة وابو جندل اتجرجر قدامهم عشان يرجع مكة غصب عنه، والنبي امرهم انهم يرجعوا وهم مش قادرين يحتملوا ده. تعالوا بقى نقرا الثلاث ايات بتوع السكينة تاني ونفهم الثلاث ايات بيقولوا ايه. هو الذي، اول ايه رقم 4، هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السماوات والارض. دي اللحظه اللي النبي قال لهم يلا نطلع نعتبر في مكه والكل خاف ما عدا 1400 واحد، فربنا بيقول ولله جنود السماوات والارض، ما يهمكوش انتوا قليلين ولا كتار، ربنا هينصركم وهيبقى معاكم. المره الثانيه اللي عشان كده بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا، جت بعدها المشركين قالوا المنافقين قالوا يمكن يرجعوا. المره الثانيه لقد رضي الله، ثاني ايه سكينه ايه رقم 18، لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره، يبقى ده اللحظه الثانيه لحظه البيعه على الموت لاجل الله، فعلم ما في قلوبهم. شوف لما ربنا عرف علم ان القلوب طهرة عمل ايه، فانزل السكينة عليهم لان السكينة انزل لانها ما بتجيش غير من فوق، دي حاجة ما بتجيش من تحت، دي حاجة لمهدئات نفسية بتجيبها ولا بشر بيجيبوها البشر، دي لو ربنا ما نزلهاش ما بتجيش. فانزل السكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا اللي هو فتح خيبر ومغانم كثيرة يأخذونها. الصحابة بقوا يعني اغنياء جدا بعد خيبر يا جماعة. وكان الله عزيزا حكيما، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. كله كان بيقولوا انتم مقتولين مقتولين، ولتكون آية للمؤمنين، ان اللي اشتغلوا في الدعوة وما خافوش هم اللي ربنا حماهم في الآخر. والجبنة اللي خافوا يتكلموا عن ربنا وقت ما كانت الدعوة خطر هم اللي اتبهدلوا في الآخر. ولتكون آية للمؤمنين، ان ربنا بيحمي اللي بينفذ أوامره ما بيخافش. ويهديكم صراطا مستقيما، وعد بالثبات حتى الممات. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، فتح بلاد الروم وكان الله على كل شيء قديرا. يبقى ده تاني موقف في السكينة، ده كل ده عشان فعلم ما في قلوبهم. الموقف الثالث، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، لمجندل هيجي معاكم ولن تدخلين مكة السنة دي، ولا يمكن العرب هتقول انكم دخلتوا غصب عننا. حمية الجاهلية بقى النعرة الكذابة. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. يبقى إخواني ده الـ يعني المواقف المحتدمة بتاع سورة الفتح. وفي النهاية ربنا بيقول إيه أسباب الفتح؟ محمد رسول الله والذين معه. آخر آية في سورة الفتح بتقول لك أسباب الفتح والذين معه. يا جماعة يعني اللي في كل أزمة بيتعرض ليها الدين واقفين مع النبي عليه الصلاة والسلام. أنت فين؟ انت فين في الف ازمة الدين مر بيها؟ انت فين في الف نازلة الدين بيمر بيها الوقت؟ انت فين؟ كل واحد يسأل نفسه انا من الذين معه. الذين بعد يعني لا يمكن الدين يحتاجك وما يلاقكش. انت مع الدين فعلا؟ انت مع النبي؟ انت فين؟ انت فين في ازمة غزة؟ وانت فين في ازمة شباب الامة اللي ما بين المخدرات والمواقع الاباحية مدمر؟ انت فين في الف قضية الدين محتاج لك فيها؟ اشداء على الكفار رحماء بينهم، فعلا عشان ابو جندل كانوا هيدبحوا بعض، وعشان عثمان بن عفان بايعوا على الموت وكانوا كلهم هيموتوا. هم دول الصف اللي ربنا بيفتح له. بعد كده يا اخواني سورة الحجرات، يعني للأسف برضو طولنا، يعني سورة الحجرات سريعا كده. سورة الحجرات بتتكلم عن الأدب، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله الأدب مع الله. اوعى تقدم فكرك على شرع ربنا، اوعى ربنا يقول دي حلال او حرام ويجي واحد علماني يتكلم بدماغه ونمشي ورا العلمانيين ونسيب حكم ربنا. بعد كده يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، الادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد كده ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة، الادب مع المؤمنين. بعد كده وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، الأدب بين الدول الإسلامية وبعضها البعض. الأدب مش انعدام الأدب بين الدول الإسلامية بعضها وبعض. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، الأدب ما بين المسلمين وبعض. الأدب يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء، الأدب ما بينك وما بين كل اللي انت بتتعامل معهم في الدنيا. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، الأدب مع البشرية كلها المسلم والكافر، الأدب مع الشعوب كلها. يعني سورة الحجرات يا جماعة زي ما بقول لكم سورة العالمية، احنا وصلنا للعالمية. سورة الحجرات فيها شعارات يعني لو خرجنا للعالم بها دي الصورة اللي احنا خرجنا بها للعالم. ربنا بيقول ان اكرمكم عند الله اتقاكم. مين في الاديان كلها عنده الكلمة دي؟ ان اكرمكم عند الله مش اغناكم، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. النبي عليه الصلاة والسلام لما خلى ابن ام مكتوم ذلك الرجل الاعمى الفقير يعينه امير على المدينة المنورة مرتين. النبي لما خلى زيد بن حارثة يبقى امير على غزوة مؤتة، زيد ده عبد يا جماعة عبد. النبي لما خلى اسامة بن زيد امير على بعث اسامة، أسامة ابن زيد ابن عبد النبي عمر بن الخطاب لما عين على المدينة المنورة ابن أبزة عبد مولى أسود عينه أمير. عمر بن الخطاب وبيموت لما قال لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لاستخلفت عبد أسود، بيقول لو كان حي كنت خليته خليفة المسلمين. عمر بن الخطاب لما ابو بكر اعتق بلال قال سيدنا اعتق سيدنا، بيقول على بلال العب. النبي عليه الصلاة والسلام لما الصحابة بعد غزوة قال لهم هل تفقدون من احد؟ قال ولكني افقد جليبيب الرجل الفقير اللي ما كانتش امرأة راضية تتجوزه من الدمامة بتاعته. النبي كان بيخلي ابن مسعود ذلك الفقير المسكين يدخل بيته، لدرجة ان ابو موسى الاشعري لما هاجر بيقول ظللت فترة اظن ان ابن مسعود من اهل البيت، معرفش انه اصلا ما هوش من اهل البيت من كتر دخوله على النبي عليه الصلاة والسلام. تسمعوا عن ابن سيرين اللي منسوب ليه كتاب تفسير الاحلام، ابن سيرين من جهابزة علماء الامة كان عبد اسود. تسمعوا عن الحسن البصري سيد التابعين، حسن البصري من سادة التابعين كان عبد اسود. تسمعوا في كتب التفسير عن مجاهد وطاووس وعطاء كانوا عبيد سود. تسمعوا عن يزيد ابن ابي حبيب، يزيد ده كان مفتي جمهورية مصر العربية في عهد عمر بن عبد العزيز كان عبد اسود. تسمعوا عن نافع مولى ابن عمر، نافع اللي الامام مالك قال السلسلة الذهبية عن نافع عن ابن عمر كان عبد اسود وكان عنده من العلم. يا جماعة ان اكرمكم عند الله اتقاكم، الاسلام طبقها تطبيق حقيقي وساد الدنيا بسبب هذا. فين الدين اللي فيه العظمة بتاعت الدين بتاعنا لما ربنا يقولك انما المؤمنون اخوة؟ دي المبادئ اللي خرجنا بها للعالم، دي المبادئ اللي الصحابة في 25 سنة لما خرجوا بها للعالم حكموا نص العالم في 25 سنة مش بالسيف، بالمبادئ ده ايه؟ بالمبادئ اللي ابهرت العالم ده. انما المؤمنون اخوة، الله اكبر، انما المؤمنون اخوة يعني كل واحد فينا عامل زي طوبة، والاخوة دي الاسمنت اللي بيحولنا كلنا لجدار. اخوة كمثل الجسد الواحد، يعني لو انت جبت دبوس وشكيت بيه وش واحد ايديها تتمد تشيل الدبوس، انما امتى تقطع في راسه او تذبح في رقبته وايديه ما تتمدش؟ لما يكون الجسم ده ميت زي الوقت كده، غزة تتضرب وتتقصف والامة كلها قاعدة ساكتة وبتتفرج على اللي بيحصل ان لم يكن البعض متواطئ كمان والعياذ بالله. غزة امتى المنظر ده يحصل؟ المنظر ده يحصل لما يكون والعياذ بالله اموات غير احياء، لما يكون الامة ماشي في الحياة بتاعتها سورة الحجرات، سورة المبادئ العالمية. عشان كده سورة الحجرات يعني بتتكلم عن الولايات المتحدة الإسلامية، النظام السياسي في الإسلام اللي أمريكا خدته وعملته الولايات المتحدة الأمريكية. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، يعني معناه أن الإسلام دول أو ولايات، فأصلحوا بينهما. مين اللي يصلح؟ معناه أن في سلطة مركزية فوق كل الولايات الإسلامية دي وفوق كل البلاد الإسلامية ده. إيه يعني يا جماعة؟ ما هي ده يا جماعة الولايات المتحدة الإسلامية، ما ده النظام السياسي اللي أمريكا واخداه وسادت به العالم، ما ده نظام الخلافة، ده نظام الخلافة. العلمانيين اللي بيضربوا في الخلافة ويقعدوا في برامج التوكشو يقولك إيه الخلافة والتطرف، يا أيها البل، نفس النظام السياسي بتاع الخلافة أمريكا واخداه بالحرف وعملها الولايات المتحدة الأمريكية، دولة مركزية وبتحكم 50 دولة، كل دولة من ال50 دولة لها قانونها ولها مناهج تعليمها ولها قنواتها الفضائية ولها جرايدها ولها نظامها، ولكن في سلطة مركزية مجمعة ال50 دولة دول مع بعض. هو ده نظام الخلافة أصلا، الولايات المتحدة الإسلامية. سورة الحجرات بتتكلم عن قبل ما نخرج للعالم لازم نرتب البيت بتاعنا احنا الاول، زي اي بيت بيتكون من حجرات، ده اسم الصورة، خدوا بالكم، اي بيت بيتكون من حجرات. ولكن مش معنى ان انا ليا اوضة واخويا له اوضة ان احنا الاتنين ما نفهمش ان احنا بيت واحد. في النهاية في صالة بنقعد مع بعض ناكل فيها، في النهاية في صالة بنتقابل فيها، في النهاية مش معنى ان انا ليا اوضة وانت ليك اوضة وده له اوضة ان في النهاية ده مش بيت واحد. كأن المعنى يا ايها البلاد الاسلامية، يا ايها الدعوات الاسلامية، يا ايها الملتزمين، افهموا ان انتوا حاجة واحدة، افهموا ان حتى لو كل واحد منكم حجرة لها الحدود بتاعتها في النهاية انتوا كلكم بيت واحد، ولازم ترتبوا العلاقة الداخلية ما بينكم، ترتيب البيت الداخلي الإسلامي قبل الانطلاق للعالم. لو خرجنا بالمبادئ بتاع سورة الحجرات ديت هننطلق يا جماعة بمبادئ لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، بمبادئ أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، بمبادئ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، طيور الظلام اللي قاعدة تقطع ما بين الملتزمين وبعض، بمبادئ إنما المؤمنون إخوة، بمبادئ فأصلحوا بينهما، بمبادئ عسى أن يكونوا خيرا منهم، بمبادئ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، بمبادئ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بمبادئ لتعارفوا، بمبادئ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. المبادئ دي الصحابة لما خرجوا بقى للعالم اكتسحوا العالم، اكتسحوا مصر دي كانت مليانة فلاسفة ومليانة قساوسة، كل دول أسلموا، والشام والعراق كل دول أسلموا، لم تثبت حضارة واحدة قدام الإسلام. ليه؟ لأن المبادئ بتاعته بهرت العالم. بس لما كان المسلمين بيحققوا المبادئ دي التحقيق واقعي، يعني سبحان الله العظيم،